حصريا على موقع DJKimo.com احب انا البزنس بزنس سهلة وصايع بنجز بحب الماني يكتر يسيس ودلع نفسي ما انا برينس اخرج واروح السينما سينما ادخل ملاها اخربها اخربها العب ترشع فيلها فيلها شاي وفرونة مع غنوة غنوة بعدها دنجلة بعصير اشربه على طول رايق انا قوي ومزاجي معدول فاكس انا وشاشت انا مشغول صاحب الكلمة انا المسؤول ده مفيش غير يو يو يو يو يو بتقلد يو يو يو يو يو كوبي بيست انتو مفيش اي فروق اللي اعمله على طول بتشوفوه بعمل مودة ايوه ايوه ايوه تقلدها صعب لا لا لا لا استايلتي اغرب منها مفيش جامدة وملفتة في الروش انا فلتها مش بركب تاكسي تاكسي بتمشى بهاسكي هاسكي انا هعمل حفلة حفلة مش هعزم حد انا غير نفسي فاني فاني فاني فاني بلبس نضارة بالليل وعجبني جناني جناني جناني هو اللي مخلني مختلف انا